بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس والسادس. الخامس. أمس مجلسين، والصباح مجلس بعد الفجر وبعد الخامس. نعم الخامس. المهم بعين راجل، هذا المجلس الخامس أو السادس من مجالس شرح كتاب العقيدة الواسطية. وكنا قد توقفنا في درس الماضي عند ذكر آيات العلو، والمؤلف رحمة الله عليه الشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أورد آيات الاستواء، وهي سبع آيات كتاب الله تعالى من سورة الأعراف والرعد ويونس وطه والفرقان والسجدة والحديد. أورد الآيات في إثبات استواء الله على العرش، وآيات الاستواء هي من أدلة العلو. آيات الاستواء هي من أدلة العلو، علو الله على خلقه. فإن العلو ثابت من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما القرآن فهو ثابت من عشرة أوجه. طيب ما هي؟ مكالمة. طيب عادي، القرآن دل على علو من عشرة أوجه. طيب من يذكرنا بهذه الأوجه العشرة؟ ذكرناها في سلم الرسول اللهم تصريحه من السواء العشر بتنزيل أشياء من عندي، ترفع الأشياء لي، صعود أشياء حتى نزول يكون حافظ سمعنا كلها، ما نزول يذكر فيها، كل الناس يذكر دائما نزول يقولها. أي نعم كلها. أيوة، التصريح بالعلو مطلق، التصريح بالفوقية، التصريح بالفوقية دي مقرونة بإعداد من يخاف ربا من فوقه. نعم، التصريح بصعود الأشياء إليه، التصريح بتنزيل الأشياء من عندي، أدلة الاستواء، التصريح بالاستواء على العرش، التصريح برفع الأشياء إليه، برفع الأشياء إليه، قول فرعون، إخباره عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء لكذب موسى. طيب ثاني، باقي اثنين. التصريح باختصاصي بعض المخلوق بأنها عنده. باقي واحدة، آمنتم ما في السماء أنه في السماء. هذه عشر أوجه، من لم يحضر الدروس السابقة نعيدها لمن لم يحضر تلك الدروس السابقة. الوجه الأول التصريح بأنه في السماء، آمنتم ما في السماء. ثانيا التصريح بالعلو مطلق وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. الوجه الثالث التصريح بالفوقية دي هو القاهر فوق عباده، هو القاهر فوق عباده الفوقية. رابعا التصريح بالفوقية دي مقرونة بأداة من يخافون ربهم من فوقه، يخافون ربهم من فوقه. يا أربعة. خمسة التصريح بصعود أشياء وعروجها إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. ستة التصريح، خمسة التصريح بصعود وعروج الأشياء إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. خمسة ستة التصريح، التصريح برفع الأشياء إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. سبعة التصريح بالاستواء على عرش الرحمن على عرش استوى. سبعة. ثامن التصريح بتنزيل شيء من عنده، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. مشكلة الله مكالمات مزحنا ما بتقف ما بنقف بعدين نزول بيدوب بيدوب انتهي ثاني دوب انتهي ثاني معقول حوله هنا السواء العرش. ثمانية التصريح بتنزيل أشياء من عنده، تنزيل من الرحمن الرحيم. تاسعا التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. ما حيش طيب طويل الآن الزول بيكون بيدق تلفون رايح من عالي من حكاية تلفون معاناة حقيقية. الزول بيدق بس انتهي الجرس ثاني بدق انتهي ثاني بدق مشكلة. خلي بس خلي خلي خلي نعمل شنو اللي ما عندي علاج عام يعني. طيب الوجه التاسع التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. عاشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى. إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى. عشر أدلة عشر أوجه من أوجه القرآن الكريم ذكر هنا المؤلف مفرقاً من ضمنها الاستواء، والاستواء يعني العلو والارتفاع. استوى على العرش يعني على وارتفع، لأن الفعل استوى إذا اقترن بالحرف على فإن معناه ارتفع. قال تعالى لتستوى على ظهوره، وقال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقولي الحمد لله يعني علوتم وارتفعتم واستقرتم على ظهر السفينة. العلو والارتفاع والاستقرار والصعود هذا يكون من معاني استوى. علوتم على ظهر السفينة أو علوتم على الدواب لتستوى على ظهوره أي تعلو وترتفع، هذا معنى استواء. إذا الفعل استوى إذا عدي بعلى فإن معناه ارتفع على، استوى إذا عدي بإلى فإن معناه عمد وقصد، استوى إذا عدي بالواو فإن معناه تساوى، استوى الماء والخشبة، استوى إذا تعدى بنفسه فإن معناه كمل وتم. هذه أربعة. مرة ثانية الفعل استوى له أربع معاني حسب التعدي. إن تعدى بنفسه لا بدون حرف فمعناه كمل وتم، ولما بلغ شده واستوى هات لنا حكم علمه هنا كمل وتم. ده واحد. اثنين استوى إن عدي بالواو فإن معناه تساوى، تقول استوى الماء والخشبة تساوى، استوى الماء والخشبة تساوى. ثالثا إذا تعدى بإلى فإن معناه عمد وقصد، ثم استوى إلى السماء عمد وقصد، عمد وقصد. رابعا إن عدي بعلى فإن معناه ارتفع لتستوى على ظهوره، ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك أي علوتم وارتفعتم على ظهر السفينة. إذن الفعل استوى إذا اقترن بالحرف على، إذا عدي بعلى فإن معناه الارتفاع والعلو. هذا في لغة العرب، هذا في لغة العرب. فالاستواء على عرش هنا قيد أو اقترن أو عدي بعلى الرحمن على عرش استوى، ثم استوى على عرش أي على وارتفع ارتفاعا يليق بجلاله وكماله. كيف ذلك الله أعلم، كيف استوى على عرش لا يعلم كيفية ذلك إلا هو، ولا يجوز السؤال بكيف. سؤاله بدعة كما قال مالك، سؤاله عنه بدعة عن الكيف. استواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. السؤال كيف هذه بدعة، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وأما تفسير المعتزلة والجهمية للاستواء بالاستلاف هذا تفسير باطل خلاف لغة العرب، فليس لغة العرب استوى عن استولى. واحد. ثانيا تفسير استوى باستولى خلاف مع السلف، لم يقل أحد من السلف إن استوى معناه استولى، خلاف ما كان عليه السلف. ثالثا يلزم على الاستواء لوازم باطل منها المغالبة، لأن الاستيلاء منازع فيه معنى المنازع والمغالبة. كذلك لو قيل إن استوى بمعنى استولى لجاز أن يقال استوى على أرض بمعنى على وارتفع، بمعنى استولى عليها. استوى على الجبال بمعنى استولى عليه. استوى على الدواب والبشر بمعنى استولى عليه. يبقى ما في مزية لعرش، لا مزية. كذلك يقال لمن فسر استوى باستولى، لماذا لم تفسر الاستواء بالارتفاع؟ سيقول لك لكي لا أشبه. طيب تفسير الاستواء بالاستيلاء ما في تشبيه؟ بين سفان يقول لك برضو استولى فيها تشبيه، كتشبيه القوات المعتدية المستولية على بلد من البلدان، في تشبيه. لك لا، الاستيلاء هنا ليس في تشبيه، بل هو يليق بجلال الله. من الطبيعي جبال إنك الاستواء يليق بجلال الله، الفرق شنو؟ جبال وإنك الاستواء هو ارتفاع يليق بجلال الله. أنت قلت لا في تشبيه، هنا برضه في تشبيه. ممكن يقول لك الاستواء لازم في تشبيه، إذا قال ما في تشبيه يقول لا برضه الاستواء في تشبيه، العلو والارتفاع. إذا قلت العلو والارتفاع، إذا قلت إن تفسير استوى بالارتفاع والعلو يقتضي التشبيه، تقسيم، ولا أيضا تفسير استوى باستولى يقتضي التشبيه والتقسيم. اللي بيخلي استوى بمعنى ارتفع تشبيه، واستوى بمعنى استولى ما تشبيه شنو؟ إذا ده تشبيه، الارتفاع تشبيه، الاستيلاء تشبيه، الاستيلاء ما تشبيه، لذاته ما تشبيه. ما عنده حجة، ليس عندهم مهرب أو مفر، لأنهم تناقضوا. من قال إن استوى بمعنى استولى يقال له الاستيلاء أيضا يقتضي المشابهة كاستيلاء المهرب المخلوق. فلو قال إن الاستيلاء الذي أثبته لا يماثل استيلاء المخلوق على المخلوق، نقول له إن الارتفاع الذي أثبتناه والاستواء الذي أثبتناه لا يعني استواء المخلوق وارتفاع المخلوق، نفس الحجة. هل بخلي ذا تفسير صحيح ولا غير صحيح؟ أن بخلي تفسير استوى باستولى بلا تشبيه، وتفسير استوى بارتفاع على التشبيه، هو العكس. الاستيلاء أكثر شبهة، التشبيه فيه أكثر. الشبهة في الاستيلاء في التشبيه أوضح، يعني لو سمش على قانونهم وعلى مذهبهم هنا نشلان الاستيلاء في معنى مغالبة، يقتضي المغالبة، منازع معناه فيها بتنازع، نزاع ومغالبة، وفي النهاية استيلاء وسيطرة. إذا تفسير استوى باستولى تفسير باطل، من أبطل الباطل، من أبطل الباطل تفسير استوى باستولى، وهذا من تحريف. إذا هذه أوجه القرآن العشر في إثبات العلو. طيب نختم، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ ثلاث فروق. العلو صفة العلو وصفة الاستواء على العرش، بينهما فروق ثلاث، ما هي؟ ما الفرق بين العلو والاستواء؟ أيوه، في ثلاث فروق ما بين العلو والاستواء، وهي نمرة واحد. نعم، كيف؟ أيوه أحسن أحسن. العلو من الصفات الذاتية، والاستواء على العرش من الصفات الفعلية. واحد، يبقى العلو من الصفات شنو؟ الذاتية، والاستواء من الصفات شنو؟ الفعلية. ده واحد. اثنين، العلو مطلق والاستواء مقيد بالعرش، هذا هو العلو مطلق عام، علو الله على خلقه. وأما الاستواء فمقيد بالعرش، استوى على العرش. ده واحد. ثلاثة، ذاتي داخل في الأول، داخل في الأول أزلي. أيوة، ده ما ذاتي مع قبل الذاتي. أيوة صار. أحسنت، العلو ثابت بالأدلة العقلية والنقلية، بأدلة العقل والنقل، وأما الاستواء فثابت بأدلة النقل فقط، دل عليه النقل فقط. أما العلو فيدل عليه النقل والعقل، أدلة عقلية تثبت العلو وكذلك أدلة النقلية من قبلها. هذه ثلاثة فروق بين العلو والاستواء. بعد ما ذكر المؤلف آيات العلو، آية سورة غافر: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. هذه فيها دليل على علو الله على خلقه، لأن موسى عليه السلام قال لفرعون إن الله في السماء، فأراد فرعون أن يكذب موسى، فقال يا هامان ابن لي صرحا لشنو؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، عشان شنو؟ فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. إذن أراد فرعون أن يكذب موسى عليه السلام، فرعون دار يكذب موسى، ففرعون منكر للعلو وموسى مثبت للعلو. فرعون منكر للعلو الله على خلقه، وموسى عليه السلام مثبت للعلو الله على خلقه، مثبت للعلو. لذا قال ابن القيم: من أثبت العلو فهو موسوي محمدي، ومن أنكر علو فهو فرعوني جهمي. فناس فهمنا غلط، يقول لك فرعون أتبع، فرعون ما أتبع، فرعون جاحد، جاحد الخالق. فرعون قال: وما رب العالمين؟ عامل المعارف، قال قال وما رب العالمين؟ قال هو ربكم يا موسى، أنت موسى ربكم منه. عامل المعارف وعارف وجحد به. فرعون جاحد، جحد الخالق وجحد ألوهية الله تعالى وربوبيته، دعه وربوبيته، قال ما عندكم إله غيره، قال والله ما عندكم إله غيره، ما أعرف. هذا أيضا يدل على الجهل، يدل على المفروض يقول ليس هو لو فعلا إله كان يقول ما في إله غيره، مش يقول ما عندكم. في واحد يقول إله، أنا شفت واحد إله آخر، لكن حتى هذا التعبير يدل على جهله وغبائه، قال ما علمت لكم غير الله، يعني فيما أعلم ما يتم ما في إله غيره، فيما أعلم. يعني أدى فرصة الناس يقول يا أخي في إله غيرك، وهذا يدل على جهله. ففرعون أنكر علو الله، بل أنكر وجود الله سبحانه، تغاضى عن معرفة الله وما رب العالمين. عشان كده موسى قال: لقد علمت ما أنزل هواء إلا رب السماوات، أنت عارف، عارف إنه الآية دي أنزل رب العالمين، لكن بس عناد واستكبار، وإني أظنك يا فرعون مثبور، أي هالك أنت هتهلك. لذلك فرعون أنكر العلو، وموسى عليه السلام أخبره بأن الله في السماء، وهذا السبب الذي جعله يقول لهامان ابن لي صرحا. يعني ليه هو قال لهامان ابن لي صرحا؟ لأن موسى قال الله فوق، قال له قال خلاص يا هامان ابن لي برج عالي لأصعد وأرقى وأنظر وأشوف، لقيت في إله كلامه صح، ما لقيت معناه أنت كاذب. وكذلك زين فرعون سوء عمله. آية الملك: أمنتم من في السماء، في السماء يعني في العلو، والسماء تطلق على العلو، فالله تعالى في السماء في العلو، أو في بمعنى على، في السماء يعني على السماء، في السماء يعني على السماء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ما ذكر آيات العلو أدلة السنة، العلو من السنة، سيذات إن شاء الله في فصل السنة، والعقل دل على علو الله على خلقه، لأن علو كمال والله مصوب بالكمال، والسوء النقص والله منزع عن النقص. وكذلك يقال لمن ينكر علو، هذا نقوله دائما في الدروس، يعني سؤال واحد بس أسأل من ينكر علو ينتهي منه: هل تعتقد أن هناك مخلوقا فوق الخالق؟ تعال، في مخلوق فوق الخالق؟ بعد عنده خيارين، إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا. إذا قال نعم قول له رينا له، إذا قال لا ولا أثبت العلو، انتهينا اتفقنا، عنده خيارين بس. ده سؤال يضع فيه في زاوية ضيقة، إما أن يجيب بنعم أو لا، وأي جواب يورد. إذا قال نعم يقول أيوة أنت ادعيت إنه في مخلوق فوق الخالق، يلا ورينا له مع الدليل ودليلك، وهي هذا أن يأتي بالدليل. أو يقول ليس فوق الله شيء، يقول الله فوق الله حاجة، يدل على السلامة، اتفقنا خلاص، ما في بعدها ما في خلاف، نحن متفقين. شوف موضوع ثاني بعدين نناقش فيه، انتهينا منه بعدين انتهينا من شوف موضوع ثاني. إذا قال ليس فوق الله شيء أثبت العلو وانتهت المناقشة، ناقش انتهت. وإذا قال فوق الله شيء ولا خلاص يلا ورينا الفوق الله ذا شنو من المخلوقات يطلع شنو، فلن يستطيع أن يخل من هذا المأزق. إذا دلة العلو ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ذكر المؤلف بعد العلو ذكر المعية، ومعية الله لخلقه على نوعين، معية عامة تقتضي العلم، ومعية خاصة تقتضي النصر والتأييد. معية عامة تقتضي العلم وخاصة تقتضي النصر والتأييد. وسياق الآيات يدل على أن المعية معناها شو؟ معناها العلم، معية العلم. آية الحديد الله تعالى ذكر فيها العلو، وبعد العلو ذكر العلم، وبعد العلم ذكر المعية، وبعد المعية ذكر البصر. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش، للعلو. بعد العلو ذكر العلم، استوى على عرش يعلم ما يلي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معكم أينما كنتم أي بعلمه وبصره. فكونه فوق العرش هذا لا يعني أن الخلق يغيبون عن علمه وبصره، معك بعلم بصره شايفك وعارفك. ثم اجتهد الأرض وربنا فوق فوق العرش المجيد، فوق العرش والعرش العظيم. شوف العلو المطلق. إذا كان الملك الواحد من حمد عرش ما بين شحمد أذنه إلى عتقه 700 سنة. جاء في سنة أبي داود عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حمد العرش، إنما بين شحمد أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ده ملك واحد بس من الناس المسكين قام العرش، واحد بس ملك واحد من هنا لهنا 700 سنة بس من نظام لكتفه 700 سنة. فكيف بالعرش؟ عرش أكبر، والله فوق العرش. ومع هذا العلو، هذا العلو العظيم، هذا العلو لا متناهي، علو مطلق لله جل وعلا، معكم أينما كنتم بعلم وبصر. ما مش بعيد يعني، يعني انتم نعم ربنا في العلو، لكن المخلوق ليس بعيد يعني الله تعالى. ما معنى انت يغيب عن علم الله وعن بصره وعن إحاطته؟ فمع كونه فوق عرشه يعلم كل شيء، شايف اي حاجه، يعلم ما يلي الارض والبيض كله بيطلع، والبيض يطلع والمنزل كله. وهو معكم أينما كنتم، في مكان مغلق، في صالة، في قاعة، في اجتماعات، في غرفة مظلمة، في الجو، في البحر، في غواصة في البحر، في أي مكان معكم بعلمه، والله بما تعمل بصير. في آية الحديث كذلك آية المجادلة بدت بالعلم وختمت بالعلم، كما قال أحمد بن حنبل آية بدت بالعلم وختمت بالعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ البداية بشنو؟ البداية بشنو؟ بالعلم، والنهاية بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان بعلم، ثم ينبههم بما عملوا من قبل، إن الله بكل شيء عليم. ختم الآية بالعلم، فدل على أن المعية معية علم. هذه المعية العامة، وأما المعية الخاصة فتقتضي النصر والتأييد. لا تحسب أن الله معنا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صديق إن الله معنا، هل كان يقصد إن الله معنا أي داخل غار؟ هل يتبادر إلى ذهنك من ظهر هذا النص أن الله معهما في الغار بذاته، أم معهم بتأييده ونصره؟ يعني لما تقرأ آية ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول للصاحب لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عز وجل. إذا معي التأييد، السياق يدل على ذلك. وأي زول قال آية دي ما يفهم إلا كذا، في زول فهم من آية دي إن الله معنا أن الله تعالى داخل غار معهم بذاته، ولا معنا معي التأييد؟ لما موسى قال لقومه كلا إن معي ربي، هل كان يقصد معي ربي يعني على طرف البحر أم معه بدعيده ونصره؟ بدعيده ونصره. ولما قال موسى له ولما قال الله لموسى وهارون لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى، هل ظاهر النص هل متبادل إلى الذهن أن الله يكون مع موسى وهارون داخل قصر فرعون، أم يكون معهما بسمعه وبصره وتأييده؟ بتأييده. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. معي شو؟ معي مخالف المكان ولا معي تأييد ونصر؟ أنت معي يا أخوان ولا؟ ها؟ نصر وتأييد. واصبر إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين. كم من فئة كم من التكفير يعني كثير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. معية شو؟ نصر وتأييد. إذا معية تطلق على المعية العامة ومقتضاها العلم والإحاطة والتدبير والسمع والبصر، وعلى المعية الخاصة وتقتضي ماذا؟ تقتضي النصر والتأييد. وإن الله لمع المحسنين أي معهم بنصر وتأييده. والمعية لا تعني مخالطة في المكان، ليس هذا بلازم، ليس هذا بلازم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، ومن صفات الله تعالى الكلام، فالله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا. والكلام من صفات الكمال، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، من لا يتكلم ناقص ومن يتكلم أكمل منه. ألم يروا أنه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا؟ نعم معنا شو؟ المعية، المصاحبة. المعية تطلق على المصاحبة ويختلف مقتضاها حسب الإضافة. ولو قلت سكبت الماء مع اللبن يعني خلطته مع اللبن، لكن لو قلت إن فلان مع الحزب الفلاني أو مع الدولة الفلانية، هل هذا يعني أنه معه في نفس مكان أم انتماء وولاء؟ المعية تطلق على مطلق المصاحبة ويختلف مقتضاها حسب الإضافة، حسب التقييد والإضافة. أحيانا تدل على المخالطة، سكبت الماء مع اللبن، المعية دي فيها اختلاط. طيب جاء زيد مع عمرو في سيارة واحدة، إذا اختلاط في مكان. لكن لو قلت إن كوبا مع الدول الشيوعية، كوبا في أمريكا الجنوبية والدول الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، كوبا مع الدول الشيوعية، هل هذه معية اختلاط أم معية انتماء وولاء؟ انتماء وولاء. إذا يختلف مع المعية بحسب الإضافة. كيف؟ ما اسمع. تختلف حسب حسب السياق وحسب الإضافة. نعم. الكلام من صفات الله تعالى. وهو من صفات الكمال، أصلا الكلام من صفات الكمال، لأن الأبكم ناقص والمتكلم أكمل منه، والقادر على الكلام أكمل من العاجز عن الكلام. والله جل وعلا متصف بالكلام، وكلام الله كلام حقيقي، كلام حقيقي بحرف وبصوت، بحرف وبصوت. والدليل على أنه بحرف حديث ابن مسعود عند الترمذي، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. قرأ شو؟ حرفا من كتاب الله، حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام من حرف، لكن ألف من حرف ولا من حرف وميم من حرف، هذه حروف، ألف لام ميم هذه حروف. وبصوت، والدليل على أن كلام الله بصوت قول الله تعالى لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. استمع لما يوحى، والاستماع يكون لماذا؟ لما له صوت. وآيات النداء تدل على صوت، وإذ نادى ربك موسى، لأن النداء لا يعقل إلا بصوت. النداء لا يعقل نداء إلا شو؟ إلا بصوت. وإذ نادى ربك موسى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، إذا النداء بصوت. وسيأتي حديث في البخاري فينادي بصوت، يقول الله يا آدم، حديث ابن سعيد أخرجه في البخاري، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار، ينادي بصوت. إذا حديث ابن سعيد صريح في إثبات الصوت لله جل وعلا. إذا كلام حقيقي، ولا يجوز تعطيل صفة الكلام عن الله جل وعلا كما فعل المعطل الجهمية والمعجزة. أنكروا كلام الله وقالوا إن كلام الله مخلوق، ونفوا أن يتكلم الله تعالى. والله جل وعلا وصف نفسه بالكلام وكلم الله موسى تكليما، هذا واضح جدا في باب الكلام. والقول الكلام، والقول هو الحديث هو القيل، الحديث والقيل والقول والكلام كلها بمعنى تقارب. فالله يتكلم كلاما حقيقيا وليس كلاما مخلوقا كما تقول المعتزلة والجهمية، وليس كلاما نفسيا كما تقول الأشعرية. الأشعرية عندهم كلام نفسي، يعني معاني في نفس الله أوصلها إلى جبريل، عبر جبريل عما في نفس الله، قال لجبريل عبر عما في نفس الله. ويشبهون الله بالأخرس، يعني كما في الرجل أخرس يريد مال تقول ده يلمونه أخرس، فأشار إلى شخص قريب أن يخاطب بعيدا بأن يحضر مال بالإشارة، فهم القريب ما في نفس الأخرس. طوال مشى قال أسمع الشيخ ذا قال لي جيب يموه، الرجل ذاك قال جيب موه، هل أخرس قال جيب موه يتلفظ بكامله ولا ده معنى قافي نفسي؟ معنى قافي نفسي. بالعربي قال لي جيب موه، بالإنجليزي بترجمتها، باللغة المحلية بترجمتها، بأي لغة به ما يقابلها. ففهم ذلك الشخص الثالث مراد الأول بواسطة تعبير هذا الثاني، فهم مراد الأول بتعبير الوسيط، قال له فلان قال لك جيب مويه، قال لك زيد أحضر مان، ذاك الشخص قال لك أحضر مان، ما جاب له مويه. ده فهم الأشعرية في كلام الله إنه ربنا بيتكلم يقول ألف لام ميم ذلك، ده الله ما قال كذا، دي معاني ألقاها في نفسي في جبريل، فجاء جبريل وقال قال الله تعالى وقال تعالى وقال تعالى، هذا تعطيل، هذا تعطيل. بل إن كلام الله كلام حقيقي بحرف وبصوت، ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله كما سيأتي. طيب، أورد مؤلف آيات في ذلك بين القارئ. قال يا أحمد أقرأ آيات جيب المايك. طيب عشان نكسب الزمن خل. ومن أصدق من الله حديثا، من هنا الاستفهام ورد به النفي، يعني لا أحد أصدق من الله حديث. والذي يوصف بالصدق هو الكلام، الكلام الحقيقي يوصف بالصدق، وكلام الله تعالى يوصف بالصدق فقط. فلا أحد أصدق من الله حديثا ولا قيلة، ولا أصدق من الله قيلة قولا كلاما. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله يا عيسى ابن مريم، إثبات القول لله جل وعلا، اذكر يا محمد إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وعيسى سمع كلام الله، أنت قلت لا تستخدم أمي إلهي، وعيسى سمع كلام الله وأجابه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدا، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها، لأن الكلام إما خبر وإما حكم، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون حكما، فالحكم يقابل، الحكم يوصف بالعدل والخبر يوصف بالصدق. الخبر يوصف بالصدق، العلم بالأغين الخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب، هذا خبر عموما يعني، والإنشاء ما لا يحتمله التصديق والتكذيب مثل الأمر والنهي. فأخبار الله جل وعلا كلها صدق، وأحكام الله جل وعلا كلها عدل. لذلك في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا، أي صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، الأحكام كلها في غاية العدل. إيه في إثبات الكلام، لأن الكلام هو الذي يوصف بالصدق، والأمر والنهي يوصف بالعدل، يفعل كذا ولا تفعل كذا، كل هذه أحكام نابعة أو صادرة عن عدل تام وعن صدق تام. وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله ولما جاء موسى المقدرة وكلمه ربه، فعل فاعل، كلم الله كلمه ربه، واضح كلم الله موسى تكليم، وهنا جاء الخبر جاء الفعل مؤكدا بالمصدر مؤكدا الذي يمنع احتمالية المجاز، حتى الذين قالوا مجاز الذين زعموا أنه قال مجاز هذا المصدر ينفي احتمالية المجاز، وكلم الله موسى تكليما مصدر مؤكد. منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لمقادنا وكلمه ربه، كلمه ربه يعني ربنا كلمه، كلامنا واضح كلمه ربه، الله كلم موسى عليه السلام كلاما حقيقيا، وسمع موسى كلام الله، فاستمع لما الله قال اسمع الكلام واستمع لما يوحى، يبقى ثاني ما في مجال انكار صفة كلام لله جل وعلا. وناديناه من جانب الطور ايمن وقربناه نجيا، ناديناه من جانب الطور ايمن وقربناه نجيا، نادى الله موسى عليه السلام من جانب الطور، ربنا ناداه نداء حقيقيا وكلمه يا موسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه. هل هذا كلام تقوله الشجره؟ المعتزله قالوا ان الله خلق كلامه من شجره. طيب الشجره بتقول يا موسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري وان الساعه آتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى. وقال قد أوتيت يا موسى، كان تقول شجرة، هل شجرة تقول إنني أنا الله؟ لا يمكن، هذا كلام الله جل، كلام الله حقيقة. كيف يتكلم الله؟ لا نعلم كيف يتكلم، كيف موجود، لكن الله يتكلم وكلامه يسمعه من شاء من أسمع آدم عليه السلام، أسمع موسى عليه السلام، أسمع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أسمع جبريل الوحي، سمع جبريل الكلام من الله حقيقة، يسمع من يشاء، ويوم القيامة يكلم كل أحد، ما يكون أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. إذا الكلام صفة حقيقية. طيب إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر نكمل هذا فصل الآيات، ومن الظهر إلى العصر نحاول أن نتقدم في فصول الكتاب، وبعد العصر إلى المغرب وإلى العشاء إن شاء الله، يمكن لحد العشاء أو بعد العشاء بنصف ساعة تقريبا أو 40 دقيقة بعد العشاء نكون قد أكملنا وأنهينا هذه الرسالة ومررنا على جملها، وهي رسالة قيمة ومباركة نفع الله بها خيرا كثيرا. فجزا الله شيخ الإسلام ابن تيمية خير الجزاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.